قال فالحق والحق أقول أن منكم من تبعكم من جمعين قلنا أسألكم عليهم أجل وما أنا من المتكلفين إنه إلا لكل العالمين ويتعلمون نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وأراد الله أن يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النار ويكبر النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.